خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم على مجموعة خزائن الرحمن مع سلسلة رجال صدقوا. رجل هذه الحلقة هو جرير بن عبد الله البجلي. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وأصحابه يجلسون يستمعون إليه. كان على رأس وفد من قبيلة بجيلة، قدموا من اليمن ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. تعجب جرير رضي الله عنه من نظر الصحابة إليه، فقد كانوا ينظرون إليه كأن أحدا أخبرهم بوصفه قبل ذلك. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الخطبة وصلى بالمسلمين صلاة الجمعة، سأل من بجواره عن ذلك فقال: لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل قدومك بقليل أنك تأتي على رأس وفد من قومك، ووصفك لنا وقال: يدخل عليكم رجل من خير أهل اليمن على وجهه مسحة ملك. ففرح رضي الله عنه بهذا الذي سمع، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما جاء بك يا جرير؟ فقال: جئت لأسلم على يديك أنا وقومي. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، وأن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت وينصح المسلم ويطيع ولي أمره ولو كان عبدا حبشيا. ومن ذلك اليوم لازم جرير النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجله ويكرمه، حتى أنه دخل عليه ذات يوم في بيته ولم يجد ما يجلس عليه، فتناول النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وطرحه ليجلس عليه، فأخذ جرير الرداء وضمه إلى صدره وطفق يقبله وهو يقول: أكرمك الله يا رسول الله كما أكرمتني. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى من معه وقال: إن أتاكم كريم قوم فأكرموه. ولقد كلف النبي صلى الله عليه وسلم جرير بمهمة في غاية الأهمية، وهي أن يعمد إلى مجموعة من الأصنام تسمى ذي الخلصة فيكسرها ويخلص الناس من شرها. وكانت هذه قريبة من اليمن، ولأجل ذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم جرير رضي الله عنه. استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما اشتكى له أنه لا يثبت على ظهور الخيل لطول قامته، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. ذهب رضي الله عنه وقام بهدم هذه الأصنام، وقضى على ذلك الطاغوت الذي كان يعبد من دون الله. ثم واصل مسيرته إلى اليمن ودعا ملوكها إلى الإسلام، وكان أعظم الملوك حينئذ ذي الكلاع الأصفر، ولقد شرح الله صدره للإسلام. ولما آلت الخلافة لأبي بكر ناصره وأعانه في القضاء على فتنة الردة وعلى المرتدين، ولقد كان عمر يحبه ويأنس به ويعجب بذكائه وفطنته. الفائدة في هذه القصة: الأولى، الملك الذي لا يستخدم في خدمة دين الله عز وجل فهو إلى زوال. الثانية، إنزال الناس منازلهم. الثالثة، أن السعيد من مدحه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الخير. رضي الله عن جرير وعن الصحابة أجمعين، وجمعنا بهم في جنات النعيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.